هنا القاهرة. راديو سينما. ده شيء جميل. ربنا يزيد. ربنا يبارك. شرفتنا ونورتنا. كنت أحن عليا من أمي وأبويا. ربنا يقدرني على رب جميلكم. هنعمل إيه في بختنا؟ عجايب. اسمع. نعم. إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترلني. راديو سينما. سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا لازم أدخل. قلت لك لا، وأنا لما أقول لا يعني أي. مش هيشتغل. طيب هيشتغل هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أعزائي المستمعين، في يوم 9/2 سنة 1980 رحل عنا الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز. أعزائي المستمعين، وفي ذكرى رحيل الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز، نقدم لكم اليوم أحد الأفلام التي كتب لكلمات الأغاني فيها للفنان عبد الحليم حافظ، وهو قصة فيلم حكاية حب. كم دوّتني في أحلى عذاب، ببعت لك بعني جواب. مسلوب يا حبيبي ولا عذاب، مش أكثر من كلمة يا حبيبي بحبك. يا حبيبي بحبك. أعزائي المستمعين، وقبل أن نلتقي بفيلم اليوم حكاية حب، كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ مجدي مرسي جميل عزيز، نجل الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز، وكان السؤال حول البدايات الفنية للشاعر الكبير مرسي جميل عزيز. بداياته طبعا زي ما هي معروفة دلوقتي، ان هي بدأت مبكرة جدا، وبحيث ان هو فعلا بدأ يحقق شهرته في سن صغير، سن 18 سنة. ده لما ذات له اغنية يا مزوق يا ورد فعود لعبد العزيز محمود. ايوه. وقبلها كانت اغنية الفراشة، ودي لحن موسيقار رياض الصنباطي. بعدها بقى انطلق في عالم الاغنية وعالم الشهرة. كتب طبعا خلالها زي ما احنا عارفين اكتر من 1000 اغنية، من ضمنهم مئات من اغاني الافلام. طبعا بالنسبة لموضوع فيلم النهاردة حكاية حب، بيفكرنا بحاجات كتير قوي قوي قوي. بيفكرنا بعشق الوالد لفن السينما وكتابته لمئات من اشهر اغاني الافلام المصرية. بيفكرنا اكتر ايضا برضو بعلاقته بالفنان الكبير عبد الحليم حافظ. بيفكرنا ايضا برضو بعلاقته بمخرج الفيلم، المخرج حلمي حليم. بالنسبة لعبد الحليم طبعا قصتهم معروفة، بدأ من اول مشوار عبد الحليم لحد اخر يوم في حياته. بالنسبة ايضا لحلمي حليم الله يرحمه، برضو الوالد كتب له كل يعني اغاني افلامه الغنائية. بالنسبة للسينما وعشق الوالد للسينما، دي حاجة بدأ معاه مبكرة قوي قوي، يمكن قبل حتى يلتحق بدورة شهيرة دي تمت في مصر سنة 63 لكتاب السيناريو. دي كانت قبل ما يكون في عندنا معهد السينما، ودي دورة قام بتدريس فيها مجموعة من الخبراء الأجانب ومعروفين العدد المحدود اللي هو حضرها، فهو كان حريص ان هو يحضرها. حتى يعني في من ضمن الحاجات اللي كتبت على الحكاية دي الأديب الكبير خيري شلبي، كتب على وجوده معاهم، بيقول يعني احنا استغربنا ان هو موجود معانا وهو يعني شاعر وملء السمع والبصر والشهرة، فاستغربنا ان هو عاوز ايه، او يعني جاي ايه علاقته بالسينما. فبيقول شرح لنا ان الأغنية هي اساسا كلها قايمة على على فن الصورة وعلى فن السينما وي وي وي حاجات زي كده. حلم حليم ايضا برضو بيفكرنا بحاجة مهمة قوي، ودي بيرجع فيها الدور للوالد وعلاقته بعبد الحليم. اول فيلم يدخل فيه عبد الحليم حافظ بلاتو السينما عشان يصوره كان فيلم ايامنا الحلوة وليس لحن الوفا. لحن الوفا اتعرض قبل ايامنا الحلوة بحوالي 3-4 ايام، انما الفيلم الاولاني خالص اللي هو دخل فيه البلاتو اول مرة عشان يعمل تيست كاميرا كان مع الوالد وعن طريق علاقته بحلم حليم. عمل الاختبار، الوالد اقنع حلم حليم ان هو يحول القصة بتاعت ايامنا الحلوة من قصة ميلو درامية زي ما احنا عارفينها كده والنهاية بتاعتها مأساوية بوفاة البطلة الى فيلم جماعي البطولة، وكتب لعبد الحليم دور فيه. وكان دي بداية اللي هي اللون الجديد لعبد الحليم اللي هي الاغاني القصيرة قوي السريعة اللي هي تعتبر فعلا بداية الاغنية المصرية الحديثة اللي هي كانت الحلوة اللي هي الحلوة حياتي وروحي وهي دي هي ويا قلبي خبي وليه تشغل بالك. وايضا تمر الايام ايضا بنلاقي حلم حليم برضه هو اللي بيعمل او بينتج وبيخرج حكاية حب، الفيلم اللي هنلتقي ان شاء الله بيه النهارده. نلتقي بيه النهارده نفس الحكاية برضه، الوالد كتب جميع اغانيه. الفيلم ده هو اغانيه عبارة عن في يوم شهر سنة بتلوموني ليه و بحلم بيك و وفي يوم في شهر سنة وبتمنى لي. هو كان بيقول على الفيلم ده الفيلم اللي ظهر منه أولية أربع أغاني نجح منهم خمسة. الخمسة كانت إيه؟ هلاقي الخمسة دي مكتوبة على تتر الفيلم موجودة عليه بس ما ظهرتش فيه لم تذاع اللي هي سبقني سبقني قلبي موجودة على التتر ولم تذاع، وبرغم كده ان هي حققت نفس النجاح بتاع باقي الاغاني. طبعا حكايه حب طبعا يعتبر تقريبا هو اقرب الافلام اللي هو بيعبر عن حياه عبد الحليم او قصه عبد الحليم ويمكن اكثرهم تاثيرا في حضرتك تتذكر قصه مين وكان انتاج سنه كام؟ فاكر انا انتاجه كان 58 اعتقد، وكان طبعا هي قصة حلم حليم وكان السيناريو كان كاتبه علي زرقاني، والألحان نفتكر هنلاقي ان في يوم شهر سنة وبتلوموني ليه ملحنهم كمال الطويل، هنلاقي ان اسبقني يا قلبي لحن كمال الطويل، هنلاقي بحلم بيك ولحن من مراد، وحبك نار لحن محمد الموجة ايضا. في يوم الشهر في يوم الشهر كمان الطويل هي بتلموني ليه اخرج طبعا لحلم حليم فطبعا ده فيلم مهم جدا حتى في تاريخ السينما المصرية. وفي طبعا يعني اكثر الاغاني تعبيرا عن عبد الحليم، حتى كمان في حاجة اللي هم ساعات بيحاولوا يربطوا في حياة عبد الحليم لبعض القصص العاطفية الشخصية فبيربطوها باغاني هذا الفيلم وقصة الفيلم ايضا وقصة الفيلم ايضا وباغاني هذا الفيلم. بنلاحظ ايضا تلاقي في الفيلم الافلام اللي هي تلاقي عبد الحليم طول الفيلم يعني مش مجرد الاغنيه بيغنيها في مكانها فقط، لا قبليها بكذا مشهد وفي اكثر مشهد تلاقيه بيردد كلماتها، يعني كلام الاغنيه منتشر في الفيلم اغلب الاغاني يعني مش فقط في المشهد اللي هي بتغنى فيه. ففيلم رائع طبعا وفيلم جميل والواحد مهما يشوفه برضه بيبقى بيشتاق له وبيحب يشوفه دايما. احنا في نهايه اللقاء بنشكر الاستاذ مجدي مرسي جميل عزيز نجل الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز، وبندعو حضرتك وبندعو الساده المستمعين لنلتقي معا مع فيلم اليوم حكايه حب والذي نحتفل من خلاله بذكرى رحيل الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز. أعزائي المستمعين، يشترك بالبطولة في فيلم اليوم حكاية حب الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، مريم فخر الدين، فردوس محمد، محمود المليجي، عبد السلام النابلسي ومجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات. وكما استمعنا الفيلم سيناريو وحوار لعلي الزرقاني والقصة والإخراج لحلمي حليم. أعزائي المستمعين، نقدم لكم الآن فيلم حكاية حب، ويسعدنا أن يعلق على أحداث الفيلم من خلال الميكروفون الفنان الراحل محمود المليجي. ده أول مشهد في فيلم حكاية حب. أعطني جملة مفيدة مؤلفة من البطيخ. شايف البطيخ؟ أرجو بطيخ. شرحت البطيخ. محبوس. ليه يا فندم؟ أنت حرامي. أنا قصدي أنا مدرس لغة عربي وتربية وأحلى. ودلوقتي أعطني جملة مفيدة مؤلفة من سكين وبطيخ. اتفقنا عليه. خبز. شر. قطعت السكين عن البطيخ. والعياذ بالله. البطيخة تقطع السكين ازاي؟ اعجب الجملة. قطعت السكين عن البطيخ. والعياذ بالله. يا جهول يا جهول. قولها كويس. قطعت السكينة بالطبع يا جهول. ايه مالك يا انا تعيش معذب في الارض. ليه؟ تصور علقوهالي في الجاكيت. ازاي؟ لا ولا التنميس اللي عاوز يقطع السكين بالبطيخ. معلش اخليك عارف كده. احنا مش بتوع كده، احنا كان لازم نكون فوق في القمه. خلاص بكره تتعدل. تعالى انت رايح فين؟ انا خلاص ما بقاش عندي حصص، هفوت على السوق اخد اللحم والخضار. اسمع مستنيينك على الغدا. لا ما اقدرش النهارده، هحرمكم مني. ليه؟ اصلي عندي دروس خصوصيه لانجان عيشة هانم زاده. بس ارجوك تبقى تطلع عندي فوق البيت وتقول لام سيد خليها تسلق لي فول نابت وتشويلي جدا رنجة، وأرجو كلها المرة دي ما تاكلش البطروخ. طيب حاضر متشكر. انت كنت وفر تعبك واطبخ للنهاردة وبكرة. لا انا ما خلصنيش تاكل اكل بيت ابدا. يا حبيبي ما يقدر على الاوردر لربنا. كفاية عليك شغل المدرسة والدروس الخصوصية وشيل الهم، وانت صحتك على قدك. ازاي انا ابنك وحبيبك وخدامك كمان وانا مرضاش تاكلي من ايد حد غيري ابدا الا اذا كان اكلي مش حقك؟ يا ندمتي ما يعجبنيش. تسلم ايدك. اسمعي اسمعي، خدي ذوقي كده. الله، ده زي الشيف. انا كمان خلصت الرز وعملت وحطيته على السفره. وعملت رز كمان. امال ايه؟ انت عارفه ان سمير اخويا يموت في الرز المفلفل. والله يا احمد ما هيخلصك مننا الا الجواز كده. يا ما نفسي افرح بيه. لا الاول نفرح بسمير لما يكبر ويشطر وياخد الشهاده ويشتغل. ده جرس سمير. اسمعي تعالي معايا يا بنت. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ رز بلبن. رز بلبن يا جدع، ده مفلفل مبدور واحده واحده. مفلفل ايه ده؟ خلطه بيض. سمير وبعدين معاك كله انت ذاكر. حاضر امر لله. اسمع يا حبيبي، انت ما كانش عاجبك الاكل ارفدني وهات لك طباخ تاني. وعلى ايه اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش؟ الحته اللحمه دي تستاهل بقك. والنبي يا ابني هاو باكل. خليها لك. والنبي لا والنبي عشان خاطري. ايوه بالف هنا وشفا. احمد. ايوه حبيبي. شوف الحته دي عشان. لا معلش. لا ان شاء الله اللي ياكلها غيرك يدفع. لا بس. لا لا. طبعا. اما حبيبي قوي. ايه؟ اكلها؟ طبعا. الله يجازيك يا سمير. قوم يا سمير، قوم اشوف الباب. ما تقوم. انت دايما تشرفنا ساعة الغدا. سمير اتفضل يا رفعت اتفضل. ازيك يا تيزة؟ الله يسلمك يا ابني. اتفضل حماتك تحبك. انا ما عنديش حما. عشان تاكل اتفضل. ما انا ما اكلش من اللخبطه دي. سيبوها متلبس شويه رنجه. خليها تاكل الرنجه لوحدها. انا ابتداء من دلوقتي هاكل دندي شركسيه حمام مشوي خرشوف محشي بقلوب العصافير. انا مش فاهم حاجه ابدا. المليونيره عيشه هانم زاده مالها؟ طلعت عمتك؟ احمد لم لسانك. النعمه هبطت علينا. ابتداء من دلوقتي انا مدير اعمالك. موافق؟ موافق. ايوه بس افهم. ارجع واقول المليونيره عيشه هانم زاده هتعمل حفله واقنعتها بما عندي من بلاغه انك تغني في الحفله. وقبلت؟ الحقيقه الفضل يعود لشخصيتي الساحره في حسم الموقف. ايوه بس دي ما عندهاش اي فكره عني. عندها فكره عني. انا غنيت غنوه من اغانيك. بصوت ده دي يا استاذ سخسخت. معذوره اصل صوتك حلو قوي. قطعت شعرها من الانسجام. تصور يا تيزة السيجاره شربتها بالمقلوب بقها اتحرق من هول الطرب. امال لما تسمع احمد هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هترفعه الى اعلى درجات المجد وبعدها هتبسط. اسمع انا ما عنديش بدله كويسه اروح بيها الحفله. صحيح. والدنيا مظاهر وانت لازم تظهر بمظهر شيك جدا. ايوه بس ازاي؟ طيب انا هدبر الحكايه دي. انا الرنجة شاطط. مش هتغدى. تعرف يا ماما انا متهيألي ان ربنا هيفتحها في وشي المره دي. قادر كريم انت يا ابني طيب وتستاهل كل خير. عارفه انا اول ربنا ما هيفتحها عليا هسكنك في فيلا حلوه بجنينه لطيفه واجيب لك طباخ بيرينو علشان يريحنا من الاكل الخلطبيطه ده. انا كل اللي طلبه من ربنا يا احمد انه يديك الصحه ويبلغك مقصودك وتبقى احسن الناس كلها يا ابني. وانا هجيب لي ايه؟ هجيب لك بسكليتة يا حبيبي. زي بتاعت ممدوح؟ واحسن طبعا. بجراسير وفانوس كهرباء. اله يجعل في وشك القبول يا احمد يا ابني. انا يا نينا كل خير هشوفه نتيجة دعاك ونتيجة صبرك وتعبك. انت ضحيت بكل حاجة علشان ربيتيني وخليتيني راجل. كنتي لي ام واب. انا حوهي بشبابي وحياتي ومستقبلي علشانك انت وسمير. وراح احمد يغني في حفله عيشه هانم. هلو ناديه. اهلا عايش. لا انا زعلان منك. بعتني في اسكندريه وانا ما اعرفش. ما كنتش اعرف انك في اسكندريه. يعني ما بتنزليش الفلاش الصبح بدري دوبك ساعه وبعدين اروح البيت. اهلا ناديه. اهلا عيشه هانم. اتفضلي. امال فين خالد الدكتور عبد المنخل؟ والله بيعمل عمليه الواحد فهم في مستشفى الوفاه. اتفضلي. أما أنا محضرة لك حتة مفاجأة. إيه يا فارس؟ مش بتحب الأغنى العربي؟ طبعا. شجع دي فرصتك. الحفلة مليانة شخصيات وأنا معاك. عيشة هانم المفاجأة اللي وعدتك بيها. اسمحي لي أقدم لك الأستاذ أحمد زامي. أهلا وسهلا. اتأخرت كده ليه يا أستاذ رفعت؟ لا مؤاخذة عيشة هانم أصل كنا بنصلح البدن. لا مؤاخذة أصل كنا بنصلح النوتة الموسيقية. طب لو تسمح تقدمه المعادي. حاضر يا شهر. سيداتي آنساتي سادتي افرحوا. اسمحوا لي كمان أن أقدم لكم الأستاذ أحمد سامي خريج المعهد العالي للموسيقى وأستاذ السولفيج في مدرسة خليل باباز. عن إذنك. أنا قلت ستسمعون الأستاذ أحمد سامي. تصفيق. وشفت معينيك حلوين قد ايه لو شفت معينيك حلوين قد ايه حقول انشغالي وسبب الليالي مش كتير عليه ليه بتلوموني ممدوح بيه وبعدين معاك مفيش بطاطس هتاخده بره شويه في البرنده لا لا لا خلاص وشربك اقعد ساكت يا استاذ دندن حاضر يا استاذ بزاز وخرج احمد من الحفله يائس حزين مشي على الكورنيش وهو ماشي فوجئ بنادية نازله من عربيتها استاذ احمد اتفضل اتفضل استريح اسمح لي اعتذر لك على اللي حصل اصلهم كانوا شاربين ايوه انت متضايق قوي مش عشان هيصوا علي وانا بغني ابدا انا متضايق لان دي الفرصة اللي كنت اقدر افرح بيها والدتي واخويا الصغير ما تقدرش تعرفي قد ايه والدتي تعبت في تربيتي كان نفسي افرحها لكن انا حظي دايما وحش الايام جاية كتير والفرصة هتتعوض بحسن منها قل لوالدتك ان في واحدة بتحب الموسيقى سمعتك وبتقول ان في يوم من الايام هتبقى مطرب مشهور انا متشكر قوي على المجاملة دي ابدا الاغنية اللي كنت بتقولها في الحفلة جميلة جدا كلامها حلو وكله احساس هي كانت ازاي الغنوة بتلوموني ليه لو شفتوا معنيه حلوين قد ايه هتقولوا انشغالي وسهد الليالي ممكن تغنيها حاضر بتلوموني ليه تا بتلوموني ليه تا لو شفتم عيني تا حلوين قد ايه ترى حتقولوا انشغالي وسهد الليالي مش كتير عليه ليه الناس بيلوموني تمشي غالي وسهر الليالي مش كتير عليك ليه بتلوموني قلبي ما لمس قلبي فتح الباب للشوق العذبي للشوق العذبي من يوم حبه ما لمس قلبي ما لمس قلبي فتح الباب للشوق العذبي الشوق العذبي من يوم حبه ما لمس قلبي ما لمس قلبي فتح الباب للشوق العذبي الشوق العذبي وهو حبيبي وهو نصيبي وهو النور لعيني وقلبي وهو شبابي وهو صحابي وهو قرايبي وكل حبايبي وهو حبيبي وهو نصيبي وهو النور لعيني حكى لوالدته على كل اللي حصل وكلمها عن نادية وازاي شجعته. وفي تاني يوم خرج احمد من البيت علشان يتمشى على الكورنيش فقابل نادية في محل من المحلات لكن انكسف يكلمها. على حد كلمت بينك وبينها شبر وما تكلمهاش. يا رفعت يا حبيبي فهمني بس. انت اللي تفهمني، اتعلم مني. انا الخبير المحنك. قابلتها، ابتسامة حلوة، انحناء بسيطة، تروح قاعد هي حتى ابتسم لك بتردد، تروح قايلة هلو. فاكرة لما تقابلنا على الكورنيش؟ هتقول لك ايوه فاكرة. هي مين يا استاذ؟ انت غلطان جدا، انت اللي خيبان. مكسوف من ايه؟ خايف من امك. وانا صغير يا اخي. يا رفعت يا حبيبي فهمني، انا فين وهي فين؟ اذا كان كده سيبها وشوف لك واحده على قدك. انا كفايه عليا اشوفها من بعيد لبعيد. اذا انت بتحبها. ايوه بتحبها صحيح. اسمع، انا كنت اقسمت لك اني اوصلك لفوق، ودلوقتي اقسم لك اني حديك مفتاح الحب بايدي. من النجمة تصحى وتحضر نفسك، حنلف وندور عليها بلاجات اسكندرية كلها. قول ايوه. وخرج احمد مع رفعت، مشوا على البلاج، وبالصدفه لقوا ناديه قاعده في كازينو. صباح الخير. صباح النور. انا مش عارف اشكرك ازاي على تشجيعك ليا ليله الحفله. ابدا مفيش حاجه. اتفضل استريح. انا اتفضل. صباح الخير يا حبو. صباح. لا اسمك ايه يا امو؟ انا ماليش اسم. ام الخلود. ازاي ماما؟ بخير والحمد لله. واخوك؟ كويس. هو اسمه ايه؟ سمير. اسم لطيف قوي. انا بألف غنوة جديدة، اتعشم انها تعجبك. بتقول فيها ايه؟ والله بصراحة لسه ما كتبتهاش، لكن كل معانيها هنا. بكرة الصبح اقدر اسمعها لك ممكن؟ انا دايما هنا الصبح. طب عن اذن حضرتك عشان عندي الحصة الثانية. مع السلامة. وتاني يوم راح احمد يقابل نادية، لكن فوجئ بانها سفر. انما وهو ماشي على البلاج قابل مصوراتي. المصوراتي كان بيدور على نادية علشان يديها صورها، فأخذ أحمد الصور علشان يوصلهم لنادية، وروح البيت وقعد لوحده يدندن. وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، عشت ليالي هنيا أحلم بيك. أنا بلاغة في الصوت، فصاحة في اللفظ، سحر في النغمات. وإيه الفايدة يا رفعت؟ أنا ألفت الغنوة دي ولحنتها عشان خاطرها. وهي فين دلوقتي؟ في مصر ومش سمعني. طب يا أخي مستني إيه؟ ما تروح تدور عليها وتسمعها. لا أنا ما أحبش أكون متطفل. الحب ما فيهش تطفل، الحب إيجابي، ما تكونش أنت سلبي. ارتفع وطير، القاهرة مش بعيدة. اسمع، أنا قررت إننا نسافر حالا مصر. وفعلا سافر أحمد ورفعت للقاهرة، وراحوا على طول على بيت نادية. حاول أحمد أن يطلبها، لكن خجلوا منعوا من أنه يكلمها، فراح هو ورفعت لدار الإذاعة. أحمد سامي، احمد سامي طلب مسلسل رقم 10920. 10920 ميعاد الامتحان يا سيدي. ايوه بس مش ممكن تقديم ميعاد امتحان يا استاذ، كل حاجه هنا بتدور. ايوه بس عبال ما يجي دوره هيكون بقى الشيخ سلام حجازي. ارجوك يا استاذ خلينا نشوف شغلنا. طب ممكن قبل ما يجي لجنه الاجتماع يا استاذ؟ ما عندناش وقت ارجوك. طب انا مايد نفسي في ركن الهواء، والله لو سمحت تشوف لنا ركن الهواء. ركن الهواء، ركن الهواء. احمد سامي احنا بعتنا الاسكندريه من 3 ايام، كان لازم تقدم نفسك امبارح. معلش يا استاذ فرصه ثانيه. معلش يلا يا ريت، انا عارف ان حظي وحش. وخرج احمد يائس وقرر انه يرجع اسكندريه تاني. وهو في الطريق التقى بميكروفون على المصير. طيب سؤال اخير، ايه رايك في دخول المراه في ميدان العمل؟ ما عنديش مانع، انا اسمح للمراه انها تدخل ميدان العمل على شرط انها ما تنساش المطبخ. اسم حضرتك ايه؟ انا اسمي الاستاذ رفعت السناكحلي. اهلا وسهلا. طيب وانت ايه رايك يا استاذ؟ والله يا فندم رأيي ان المجتمع تعاون بين الرجل والمرأة عشان يقدروا يوصلوا الحياة افضل. اسم حضرتك ايه؟ احمد سامي. الاستاذ احمد سامي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. وبتشتغل ايه؟ سيادته من اغنى اغنياء اسكندرية وعين اعيان كرموز. اهلا وسهلا. اهلا بيك. طيب حضرتك مالكش مثلا هوايات معينة؟ والله انا بألف اغاني والحن وبيغنيها كمان. دي حاجة جميلة قوي. العفو. طيب ما فكرتش تقدم انتاجك للاذاعه؟ الاذاعه بتتحايل علينا لكن ما عندناش وقت، ولما الحقوا تسهلت فدتهم معاه بعد 4 سنين كده اهو. طيب ايه رايك دلوقتي تقدم للجمهور حاجه من انتاجك على الرصيف كده؟ مش معقول. معلش يا رم. مستحيل. عشان خاطر ست امال. يبقى ما فيش مستحيل. متشكره قوي. اتفضل. بحلم بيك انا بحلم بيك وباشواقي مستنيك. بحلم بيك انا بحلم بيك وباشواقي مستنيك. وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا. وان ما سالتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم بيك. بيك يا حبيبي انا ياللي مليت ايامي هنا. بحلم بيك يا حبيبي انا ياللي مليت ايامي هنا. بحلم بيك عارف من امتى من اول ما عرفت احبك. بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب. بحلم بيك عارف من امتى من اول ما عرفت احبك. بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب. وانت حياتي وابتساماتي وانت حياتي وابتساماتي وانت النور للعين والقلب وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم بيك أنا بحلم بيك وأشواقي مستنيك بحلم بيك أنا بحلم بيك وأشواقي مستنيك وإن ما سألتش فيا يخفى بحلم بالجنة اللي خيالي قبل الحب ما كانش طولها بحلم بيك وبيتهيألي إنك جنب ليالي طولها بحلم بالجنة اللي خيالي قبل الحب ما كانش طولها بحلم بيك وبيتهيألي إنك جنب ليالي طولها وافضل احبك واحكي لك يا حبيب قلبي وبأجمل اسم نادي لك يا حبيب قلبي أفضل أحبك وأحكي لك يا حبيب قلبي وبأجمل اسم نادي لك يا حبيب قلبي وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي غنية أحلم بيك أنا بحلم وبمجرد إذاعة الأغنية أقبلت عليه شركات الاسطوانات عرضوا عليه إنه يسجل لهم أغاني ألو مدمزل نادية أنا أحمد سامي الله يسلمك متشكر جدا أنا اتصلت بحضرتك قبل كده للأسف كنت مسافرة حبيت بس أعرف إذا كنت سمعتي الغنوة اللي غنيتها عن ناصية ولا لأ سمعتيها؟ صحيح إن شاء الله تكون عجبها جدا وجبت أصحابي قوي الكلام كمان مبسوطين منه عايزين يحفظوه أصل أنا كتبت شوية منه لحد يلي مليت أيامي هنا تسمح تكمل لي الباقي أحلم بيك عارف من إمتى من أول ما عرفت أحب أحلم بيك وبحبك وإنت أول حب وآخر حب وإنت حياتي وابتساماتي وإنت النور للعين والقلب وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت الهالي هنية أحلم بيك مدمزي نادية ها أنا معاك عندي بقيت كلام الغنوة إيه أول أسطوانة هتسجلها غنوة الناصية طبعا وبعد كده غنوة جديدة بس الحقيقة مش مطمن لكلامها شوية لو سمحتها لي هقول لك رأيي فيها ولو إن دلوقتي ما بقيتش جمهورك كله أنا طول عمري هفضل محتاج لرأيك وتشجيعك كان نفسي قوي اسمع الغنوة بس اصلي عندي معاد دلوقتي مع واحدة صاحبتي في نادي الجزيرة يا خسارة انا لازم اقدم الكلام النهارده وانا بتفائل. اجي نادي الجزيره بعد نص ساعه، ده انا هكون بعد 10 دقايق. متشكر، متشكر قوي. مش عارف، متهيالي ان الكلام كان ممكن يكون احسن من كده. بالعكس، ده لطيف وكله احساس، لكن ما بعبرش عن الحب زي ما انا حاسه. الاحساس اللي في قلبي مش قادر اصوره زي ما انا عايز. انت بتحب للدرجه دي واكتر، وشايف ان الحب مش كفايه وانها تستاهل اكتر منه. انسانه رقيقه نبيله، صورتها دايما في قلبي. ويا ترى هي شعورها ايه؟ ده اللي نفسي اعرفه. ما حاولتش تصارحها؟ بس يعني مش يمكن تكون ما بتحبنيش وتزعل؟ تزعل وانت بتحبها بالشكل ده؟ ما ظنش. يعني اصارحها؟ طبعا. طب هي شكلها ايه؟ شكلها سمرة. هلو نادية. اهلا هدى. عن اذنكم بتقعد شوية؟ معلش، اصل سعيدة. انا كنت فاكرة انه بيحبني. اتاري بيحب واحدة سمرة. واشتهر، وابتدت الصحف تكتب عنه، واضطر انه ينتقل للقاهرة مع عيلته. وبعدين في يوم دخل عليهم رفعت وهم قاعدين على الغداء. خد ايدك على 10 جنيه. لازم تشاخدش. انا عندي ميعاد، تعرفت على واحدة امبارح بس، والنهاردة حسيها بيرة وعزمها على السينما من 3 ل4:30. تقدر تقول لي انت عملت ايه مع نادية؟ ولا حاجة. طبعا ولا حاجة. الاول كنت تقول انا فين وهي فين، ودلوقتي الحكاية كلها تتحل بكلمة واحدة بس، قولها لا يا اخي، احبك. ايه تعمل ايه؟ انا هطلبها على التليفون عشان صرح لها بحبك. قول تاني. ايوه بس ده كلام ما بقتش في التليفون. طب اعزمها على الاوبرا يا اخي. اذا كان كده معلش. الو، من فضلك الانسة نادية. متشكر. بعد ما تغني روح لهلوش واحسمها على العشاء، واخرجوا تفسحوا يا بني ادم. وعلى المسرح شعر احمد فجأة بدوار وقوم عليه ونقلوا على البيت. اسمع يا سمير، انا بقيت كويس دلوقتي. قوم انت نام يا حبيبي، فوت على نينا طمنها وقول لها ان انا نمت. حاضر. طبعا اذنك انا اخد صورة عشان تعرف تنام. سمير ارجوك سيبك. سمير. ايوه انا نادي. اهلا وسهلا، اتفضل. مساء الخير يا احمد. نادي هانم. اهلا وسهلا، اتفضلي. لا لا خليك مستريح، اوعى تتحرك. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله. ارجوك عشان خاطري. حاسس بايه؟ ابدا، نفسي ضاق وحسيت اني هتخنق. ازمه متعود عليها من زمان، بس المره دي جت صعب شويه. انا متاسف ما قدرتش اجي لوش. معلش، بس الدكاتره قالوا ايه؟ ابدا بسيطه. انا خدتها من مصوراتي في اسكندريه، وعدت اني اوصلها لك، لكن غصبا عني احتفظت بيها. الظاهر اني اديت لنفسي اكتر من حقي. معلش، ممكن تسيبيها لي؟ احمد، انا مش سألتك اللي بتحبها شكلها ايه، قلت لي سمرة. حاولت اقولك الحقيقة ما قدرتش، خفت اتحرم منك. قلت كفايه عليا اشوفك واسمع صوتك. احمد، انا هجيلك الصبح عشان اطمن عليك. يا ريت، دي قلت من زمان نفسي اتقابلك. هنتقابل كتير بعدين، تصبح على خير. عيالي النهارده في العياده. عندك حق، هو الشاب كويس. الحمد لله ان ده راي حضرتك. انا ما عنديش اعتراض ابدا على اخلاقه وانا مركزه، انما دلوقتي انا مصمم اكتر على رايي. لكن يا خالي، انا عارف مصلحتك كويس وفاهم بقول ايه. دي حاجه تخصني انا، ومن حقي اعرف السبب. مصممه؟ ايوه. لو اتجوزت احمد هتتجوزي انسان مريض محكوم عليه بالموت. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا خالي؟ مش هيعيش اكتر من سنه. انت متاكد؟ انا بكلمك كدكتور، وشرف المهنه فوق كل اعتبار. انا اتفهمت معاه انه يبعد عن طريقك. حتى لو هو بعد عن طريقي، انا مش ممكن ابعد عنه ابدا. ناديه، ما كنتش اتصور اني بحبه بالشكل ده. ناديه خالي، ارجوك ما تخلينيش اتجوز من غير موافقتك. مش هيعيش اكتر من سنه. في السنه دي هنعيش عمرنا كله، هخليه اسعد انسان في الدنيا. وقررت ناديه انها تتجوز احمد. وفي يوم احمد كان في طريقه لمقابله ناديه، اغمى عليه وهو بيسوق العربيه، دخل المستشفى، وهناك وبطريق الصدفه عارف حقيقه مرضه، عارف انه مش هيعيش اكتر من سنه. يا دكتور، انا عرفت كل حاجه، عرفت اني هموت، وعرفت ان نادي عارفه اني هموت، وده اللي خلاها تستعجل الجواز. مش كده؟ لكن يا خساره لو كان مكتوب لي اعيش اكتر من كده، كنت هكون اسعد انسان في الدنيا. احمد ابن الاعمار بيد الله. احيانا الطب بيعجز عن شفاء مريض، انما ارادت ربنا فوق كل شيء. انا ما يهمنيش نفسي دلوقتي يا دكتور، المهم ناديه. ممكن ناجل الفرح؟ الوقت متاخر، هي فعلا هتكون حفله صغيره، انما ناديه تلاقيها دلوقتي عزمت كل اصدقائها. لكن قصدك ايه بالسؤال ده؟ انا مش عايزها تفضل تعد الايام اللي باقيه لي من عمري، انا لازم اضمن لها السعاده سواء كنت عايش او ميت. احنا ممكن نخلي حفله كتب الكتاب بكره، لكن العروسه هتستنى، والعريس هيطلع ند مش هيجي. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انا مضطر اموت لها الحب في قلبها. سيادتك جراح وعارف ان البتر بيسبب الم شديد، وناديه مع الزمن هتستريح، وانا كمان في حاجه هتريحني بسرعه. احمد، ناديه لو عرفت اني مش عيان هتكرهني اكتر. ارجوك يا دكتور، ارجوك قول لها ان المرض اللي عندي مرض بسيط، وان اعراضه هي نفس الاعراض اللي بتيجي في المرض الخطير، وان ده كان مجرد اشتباه زي ما قلت لي الاول. ارجوك ارجوك يا دكتور. احمد، انا مش عارف اقول لك ايه. انا اللي مش عارف اشكرك ازاي. انت خبيت عليا اني عيان، وخبيت عليا كمان اني حموت، خليتني عشت اسعد ايام حياتي. انا وناديا كان حلم جميل وراح. احمد ابني. دكتور عبد الوهاب، مساء النور. اهلا وسهلا. بخير، ازاي ناديا يا دكتور؟ لا كويسه والحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله. انا شفت ان بقالك مده ما بتجيش تزورني، فقلت اجي انا وازورك. اهلا وسهلا، ده شرف كبير قوي. اتفضل. متشكر. انا سمعتك في الراديو، كنت بديع خالص. ده بس من حلاوه الروح. انا ملاحظ انك بتجهد نفسك في المده الاخيره زياده عن اللزوم. عايز اعمل فلوس لامي واخويا، لازم اسيب لهم قرشين يعيشوا منهم. الجواب ده جاني من الدكتور جاكسون، ده اكبر جراح في انجلترا، بيقول انه مستعد يعمل العمليه. انا مسافر معاك، ايه رايك؟ تيجي تشوف يا دكتور؟ ان شاء الله كل خير. استاذن انا بقى هتصل بيك عشان اقول لك على ميعاد السفر. انا متشكر قوي. وقال احمد لاخوه سمير كل شيء عن العمليه اللي هيعملها. ولما جه ميعاد السفر ودع احمد والدته، وسبت انا جواب لناديه وقلت لها فيها على كل شيء. وبمجرد ما استلمت ناديه الجواب اسرعت للقاء احمد في المطار وكلمته من برج المراقبه. من فضلك عاوز اتصل بالطيار الامن دلوقتي حالا، حاجه مهمه قوي، مساله حياه او موت. حضرتك عايزه تكلمي مين؟ الاستاذ احمد سامي. سيرا كيلو اوسكار برج المراقبه، يوجد عندكم الاستاذ احمد سامي، نريد مكالمته لامر هام. تفضلي. ايوه احمد، انا ناديه يا احمد، انا عرفت كل حاجه يا احمد، انا مستنياك، انا متاكده ان العمليه هتنجح وهترجع لي بالسلامه. ونجحت العمليه، وبعت احمد تلغراف لاهله يطمنهم على صحته. وبعد ايام رجع احمد، رجع لاهله ولحبيبته ناديه. أعزائي المستمعين، بهذه النهاية تنتهي أحداث فيلم حكاية حب، والذي قدمناه في ذكرى رحيل الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، والتي توافق يوم 9/2 سنة 1980. تابع معنا أحداث الفيلم من خلال الميكروفون أحد أبطال الفيلم الفنان الراحل محمود المليجي. كان معنا في بداية السهرة الأستاذ مجدي مرسي جميل عزيز، نجل الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، فشكرا له على هذا اللقاء. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان ومحمد السيد من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن.